تعاودنا كلشي حيت انت هو الشاهد الوحيد اللي كنتي في الحادثه فهمتيني وما تكذبش ولا شفت عينك واخا الشاف انا نقول لي شفت عينك وبلا كذوب يا بلا ما نزيد انا ما فيهاش كذوب وانا غير شاهد على هاد الحادثه بقات فيا المراه صاحبي اللي شفت داكشي علاش غنعاود كنا جالسين في الضحك وسارحين انا وعشراني لبنادم قاع ما مسوقين شويه قلت نتحرك مليت نبقى معاهم فرق قطعت الشنطه الاول وزيد حتى تاني شويه تنسمع فران غير لي بلاني ملي درت لقيت بنادم سكران مبوق دخل فمره شارفه داك المنظر خلى قاع الناس تالفه من بعد بديت نجري داكشي اللي شفت بصراحه تنقولو ما نزيد ما نقص ولا بغيتو غير تسولو حيت الحق انا عشيلو من اللي تشوف مرا طايحة دموع وغادي نسيلو داكشي اللي شفت بصراحة غادي نقولو ما نزيد ما نقص ولا بغيتو غير تسولو حيت الحق انا هو عشيلو من اللي تشوف مرا طايحة دموع وغادي نسيلو من اللي وصلت بانت للمرا غارقة في الدم عيت لومبيلونس عطلات وطلع لي الدم شوية بدات الناس كتجمع وكلشي كيتفرج المخير في يده مربع هزيتها وقصت الطبيب من اللي وصلنا باللي منظر مريب وانا نغيب ومن اللي فقت قالولي باللي المرا الشريفة الدنيا فرقات والسكران راه في التحقيق مخليه راه مخليه داكشي اللي شفت بصراحة تنقولو ما نزيد ما نقص ولا بغيتو غير تسولو حيت الحق انا عشيلو من اللي تشوف المرأة طايحة دموع غادي نسيلو داكشي اللي شفت بصراحة غادي نقولو ما نزيد ما نقص ولا بغيتو غير تسولو حيت الحق انا هو عشيلو من اللي تشوف المرأة طايحة دموع غادي نسيلو